أخذنا في الدرس الماضي طريقة المؤلف في ترتيبه لهذا الباب. نعم يا أسامة. المؤلف رحمه الله تعالى بدأ هذا الباب ببيان الحكمة من خلقنا بقوله تعالى: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ثم تم رحمه الله تعالى بالحكمة ببيان الحكمة من أرسل الرسل بقوله تعالى: قد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله كما أمركم. ثم بلغ بالأمر به بقوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. ثم رفع بالأمر بالتوحيد والنهي عن الضد قوله تعالى: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ثم ختم المؤلف ثم آخر الآيات ختم بحرمة الشرك وأنه أفشى على الجنود بقوله تعالى: قل تعالوا أتوا ما حرم ربكم عليكم. ثم ختم ببيان الحقوق لأن خط الحقوق هو السبب في وقوع الشرك. أحسنت، جزاك الله. قال الله عز وجل استدل بقوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هنا ما نافية تنفي أمرين، ما هما هذان الأمران؟ تنفي عدم وجود السبب الذي هو العبادة. يعني تنفي إيش؟ يعني حول أنت تحوم حول الحمى. نعم. جميع الأسباب والحكم سوى العبادة. ولهذا يعني تجد بعض الناس يقول: الناس خلقوا لعمارة الأرض، خلقوا لعمارة الكون. نقول: ليس هذا هو الأصل في خلقهم إلا إن كان يقصد العمارة الدينية، لكن في الغالب هم الذين يتحدثون لا يقصدون هذا. إلا قال: وما خلقت الجن والإنس هنا إلا. وش نوع الاستثناء هنا؟ أي إلا لعبادة الله عز وجل. طيب، بعضهم الذين يعني أهل البدع الذين نفوا الحكمة والتعليل، لأن الإنسان إذا وقع في بدعة اضطر إلى أن ينتقل إلى بدعة أخرى، قالوا أن قوله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، المقصود المؤمنين فقط. وأجاب شيخ الإسلام بعدة إجابات نقلنا لكم منها، تذكرون شيء؟ نعم يا ابن الخضر. هذا واحد، عدم إدخال الملائكة دليل على أن المقصود المؤمن والكافر، لأن الملائكة كلهم مؤمنين. نعم، في شيء أبو بسام؟ أنه لم يخصص الأمر هذا بالمؤمنين، يعني الآية عامة ظاهرها العموم ولا مخصص. إن كان حجة للكافرين يحتجون به عند الله عز وجل. هذا وجه آخر أنه إذا قيل خاصة بالمؤمن احتج الكفار، قالوا: يا ربي أنت ما خلقتنا لنعبدك فكيف تعذبنا؟ يا عبد الرحمن. أي ذمت الآيات، ذمت من لم يعبد الله عز وجل. أي فلما لم يذكرهم فقط على العموم. أحسنت، هم يعني الإشكالية اللي حصلت عندهم أي في اللام. طيب، إذن اللام هذه ما نوعها؟ يلا يا ابن يونس. لام العلم، زدنا أخذ تفصيلا. طيب كمل يا أحمد. ليس لام عاقبة، لأن لام عاقبة لا بتلوم بها. أحسنت، لا تخلف إلا لعجز أو والله عز وجل منزه. أي نعم. وهل كل الناس عبدوا الله؟ نعم. إذن هي لابد أن تكون لام التعليل، يعني أن الله فعل بهم الأول ليفعلهم الثاني. أحسنت. طيب هل الآية هذه من ناحية الحصر أو عدمه هل ذكرت شيئا من الحصر؟ آية سعود هل ذكرت شيئا من الحصر؟ يبدو أنك يعني لو نظرتها بس نظر عرفت هذا إن شاء الله. نعم يا شيخ عبد الله. حصرت صلة بالخط في العبادة. ها؟ حصرت صلة بالخط في العبادة. لا لا الحصر الحصر. الآية هذه فيها صيغة من صيغ الحصر. ما وإلا. أي يعني الجمع بين النفي والإثبات. أحسنت جزاك الله. استثناء من النفي. أيوه. يدل على إثبات الاستثناء من النفي إثبات يعني أنت إذا وجدت جمع بين النفي والإثبات معروف ما هو هي أبلغ صيغ الحصر. طيب ما هي الحكمة من بعث الرسل عليهم الصلاة والسلام؟ عبادة الله عز وجل. نعم يعني هذا إجماع إجماع الرسل عليهم الصلاة والسلام على التوحيد. طيب ابن القيم نقل لكم كلامه عندك لفظة رسول ايش استفاد منها ابن القيم؟ هاي مبروك. ها ها هاي لفظة رسول هذه ابن القيم ذكر كلمة جميلة حوله. ها يا شيخ اي احسنت اذا الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ ومبلغ بماذا في شريعه من ارسله وهو الله عز وجل. اذا العباده تكون خاصه لله سبحانه جل وعلا. قال واجتنبوا الطاغوت ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ما قال واتركوا الطاغوت اي ان تكونوا في جانب والطاغوت في جانب المباعده مبالغه في المباعده احسنت. الله سبحانه وتعالى قال وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه ما قال وقضى الله ما المناسبه من ذكر الرب؟ ان الله جل وعلا هو الذي ربى العبد هذه التربيه واضاءها في العبوديه وقدم حقه على حق الوالدين الذين هما اربى هذا الطفل ومن نعم الله عز وجل ان سخر هذين الوالدين لربيها. نعم هذا صحيح لكن انا سؤالي يعني لماذا صدرها بالربوبيه ولم يصدرها بالالوهيه؟ هاي عبد العزيز. لان الرب هو المنعم هو المنعم المنعم يستحق العباده بل تتوجب له العباده ولذا قال الا تعبدوا الا اياه. قال بعدها مع الايه وبالوالدين احسانا يعني احسنوا بالوالدين احسانا. هذه الايه فيها للوالدين خمسه امور هذا الواحد منا ينظرها وينظر ماذا استطاع أن يفعل منها. الأول بذل المعروف حيث قال وأحسنوا بالوالدين إحسانا. الثاني كف الأذى حيث قال فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. الثالث الأف والتضجر يعني هذا أذى. الثالث اللطف في العبارة قال وقل لهما قولا كريما لينا حسنا هادئا خافض الصوت. الرابع أن تتحمل زجرهما لك بنفس طيبة قال واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. الخامس الدعاء لهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الآية ذكرت خمسة أمور للوالدين. الأول بذل المعروف للوالدين، الثاني كف الأذى عنهم، الثالث اللطف في العبارة، الرابع تحمل زجرهما وإذاءهما وضربهما لك حتى وإن كنت كبير وأبو الأولاد. ما تقول أنا كبرت ليش أبوي يتكلم علي؟ ماذا أي أمر يفعله معك فعليك التحمل بنفس طيبة، ثم تتوج ذلك بكثرة الدعاء لهما. ابن عباس لما رضي الله عنه ذكر عن يعني سئل عن العقوق قال إذا نفضت الفراش وأصاب أبيك من غباري فقد عققته. قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقوله أتلوا ما حرم عليكم يعني أخبركم بما حرم عليكم وأقرأه لكم. هنا قال أتلوا ما حرم ربكم، نفس الكلام السابق أنه ذكر الرب لأنه هو المنعم. في الآية الأولى ذكر وجوب العبادة فأمر بها، والأمر يقتضي الوجوب، فإفراد العبادة لله هو أعظم الأوامر، ولذلك صار هو أول أمر في القرآن الكريم. هنا مر معنا أن هذه الآية فيها عمومان، ما هما هذان العمومان؟ نعم يا أبا سلمة. أحسنت، المصدر المستكن في فعل المضارع. الثاني شيء النكرة يعني ألا تشركوا، يعني مصدر إشراكا فيعم كل شيء. الثاني شيء النكرة في سياق النكرة. أحسنت، إذن هما عمومان كلهما يمنعان من الشرك بالله أي شيء أي مخلوق في الدنيا. ولهذا يغلط كثير من يدعون غير الله عز وجل فيظنون أن دعاء الأولياء أو دعاء الصالحين أو دعاء الرسل عليهم الصلاة والسلام يظنون أنه تعظيما لهم، وليس كذلك. يقول ابن القيم لا يجتمع التوحيد والشرك في قلب عبد إلا كما اجتمع الضب والحوت. قرأت الجواب الكافي يا أحمد؟ قرأت الجواب الكافي يا ابن يونس؟ قرأت الجواب الكافي يا ابن القيم يا مبروك؟ ما يصلح، كان ابن القيم ما يصلح يختصر واحد. قرأته يا نايف؟ يا أخوان يعني ما ينبغي أن الإنسان يفرط في قراءة هذا الكتاب. كتاب ليس بالطويل وسهل ويعالج قضايا كثيرة، من القضايا اللي عالجها قضايا الشرك. فقال في هذا الكتاب لا يجتمع الشرك والتوحيد في قلب إلا كما يجتمع الضب والحوت. ومعلوم أن الضب بري والحوت بحري فلا يمكن أن يجتمع أبدا. النهي عن الشرك وبيان حرمته، قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، ماذا يستلزم؟ يستلزم وجوب التوحيد. النهي عن الشرك وبيان حرمته يستلزم وجوب التوحيد. لماذا؟ لأنه لا يتم تحريم الشرك ومنعه، لا يتم تحريم الشرك ومنعه والامتناع منه أو عن إلا بتحقيق التوحيد. يعلل الشيخ ابن قاسم فيقول لأنه إذا لم يتحقق التوحيد فالشرك حاصل، إذا لم يتحقق التوحيد فالشرك حاصل. إذن معناه لا يتصور، معناه لا يتصور إثبات التوحيد إلا بانتفاء الشرك. إثبات التوحيد توحيد الله إلا بانتفاء الشرك، لأن الشرك والتوحيد يا مهدي نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، ليس ضدين وإنما نقيضين. يعني لا يجتمع التوحيد والشرك في قلب إنسان، ولا يكون شخص ما عنده توحيد وشرك، ما عنده توحيد وشرك، لازم واحد منهم موجود. يعني إما أن يكون موحد وليس بمشرك، أو يكون مشرك وليس بموحد. فانظر في نفسك. ولهذا قد تجد بعض الآيات أو بعض الأحاديث يتكلم عن واحدة منها ويكتفي بذلك. لماذا؟ لأنه يستلزم من وجود هذا لا نفي الآخر وعدم الآخر. هذا في رد الشيخ على من يتصورون أنهم هم يدعون أنهم موحدين، هم يفعلون أفعال الشرك على أنهم نقيضات. شلون يفعلون أفعال الشرك؟ يفعلون كل أفعال الشرك ويقولون هؤلاء يعني ما قصدوا كذا ما فعلوا، هم يفعلون أفعال شركية، طواف على القبور، توسل بالقبور، فيقول هؤلاء ما هم ما ما هم مشركون، هؤلاء يعني داخلون في الإسلام بناء على الشهادة. نعم لا شك إن هؤلاء مشركون. حين يا أبو بسام أنت طلعتنا شوي لكن في فائدة إن شاء الله. الحين يا أبو بسام، لو واحد يشوف واحد يشرب خمر، شوفوا يشرب خمر، يقول له والله هو فعله شرب خمر لكن أنا ما أقدر أقول هو شارب الخمر، يستقيم ما يستقيم؟ طيب يشوف واحد يزني، يقول والله فعله زنا لكن أنا ما أقدر أقول زاني، يستقيم؟ هكذا الكفر والشرك. بعضهم يقول لك والله هو فعله شرك صحيح لكن أنا ما أقدر أقول مشرك. ليش؟ الصحابة رضي الله عنهم يقول عمر قد نافق، قد أعرض مباشرة، ما قال فعله فعل المنافقين. وهذه انتشرت في الوقت المتأخر. لا يوصف المشرك بأنه مشرك، لا يوصف فعله بأنه فعل الشرك لكن هو ما قال مشرك. قد يأتي يوم ويقال منزلة بين منزلتين. نحن نؤصل قضية، نحن الآن نؤصل قضية وقاعدة مضطردة. أما قضية الحكم على الأشخاص فهذا موضوع آخر. نعم. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها ختمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم في عند موته قال: أتوني بكتاب أكتب لكم، لن تضلوا بعده. قال شيخ الإسلام في منهاج السنة، قال: المقصود بالكتاب هو الوصية لأبي بكر الصديق بالخلافة، هذا المقصود بالكتاب. فالصحابة رضي الله عنهم كأنهم يعني أحد يقول يكتب والآخر لا يقول يكتب، فكان ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه من المتأثرين بعدم الكتاب. فأراد ابن مسعود رضي الله عنه أن يبين أنه لو وصى فوصيته لن تزيد على ما في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لن يأتي بجديد. فذكر هذه الآية التي تدل على التوحيد. قال أضاف قالوا أن هذا صراطي مستقيما، أضاف الصراط إلى نفسه سبحانه جل وعلا تشريفا للصراط، تشريفا للصراط. فمن لزمه استحق إيش يا أبو عبد الرحمن؟ لا يعني نبغى الكلمة اللي عندنا، استحق التشريف واستحق كذلك جنة النعيم فيما بعد. ولهذا ابن رجب عليه رحمة الله له كلمة جميلة يقول: سيرك على الصراط في الآخرة بقدر سيرك على الصراط في الدنيا. سيرك على الصراط في الآخرة بقدر سيرك على الصراط في الدنيا. والصراط قالوا مشتق من صرطت الشيء أصطرطه إذا بلعته. من صرطت الشيء أصطرطه إذا بلعته. وسمي الطريق صراطا لأنه يصطرط المارة أي يبتلعهم. فيسع الناس الصراط يسع الناس. طيب الإسلام يسع الناس كلهم؟ ها؟ نعم يسع الناس كلهم. ووصف الله عز وجل هذا الصراط بالاستقامة قال وأن هذا صراطي مستقيما. ولهذا المستقيم هو الذي لا عوج فيه. ولهذا قال العلماء الصراط ما اجتمع فيه خمسة أوصاف. الصراط ما اجتمع فيه خمسة أوصاف: أن يكون مستقيما، سهلا، مسلوكا، واسعا، موصلا إلى المطلوب. وهذه تنطبق على صراط الله عز وجل، فهو مستقيم وسهل ميسر ومسلوك وواسع وموصل إلى المطلوب. الصراط يعني الدنيا، الصراط بالجملة يعني بالجملة معناه يعني بدون إضافة. ثم انتقل إلى حديث معاذ رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. الحق ما هو يا أخوان؟ الحاء والقاف أصل واحد يدل على إحكام الشيء وصحته. أي يدل على إحكام الشيء وصحته. إذن الحق نقيض الباطل. إذن الحق نقيض الباطل. يقال حق أي وجب. حق الشيء يحق حقا أي وجب وجوبا. حق الشيء يحق حقا أي وجب وجوبا. والحقيقة قالوا هذه هي عين الحقيقة. الحقيقة ما يصير إليه حق الأمر ووجوبه. فإذا قلت حق تقول عليك، ما تقول حق لك، حق عليك. ولهذا في الحديث حق العباد على الله. انظر معجم مقيس اللغة 2.15 وتهذيب اللغة 341 فما بعدها والعين 2.6. الحديث هذا يبين أنواع الحقوق. وما وقع الناس في الشرك إلا لسبب الخلط بين الحقوق. ما وقع الناس في الشرك إلا لسبب الخلط بين الحقوق. الخلط بين الحقوق شرك وتنديد، أو خلط الحقوق، خلط الحقوق شرك وتنديد. كما أن الإيمان بينها، كما أن التفريق بينها إيمان وتوحيد. ما تقع الخصومات بين الناس إلا سبب عدم معرفة الحقوق. حين يقولك والله فلان حقاني، يعطي يأخذ حق ويعطي حق، ولا عمره تخصم مع أحد. فمعرفة الحقوق هي أصل أساس هذا الدين. الحقوق ثلاثة: الحق الأول حق الله عز وجل وهو العباد، ولهذا الرسل عليهم الصلاة والسلام يطلبون من الناس دائما حق أن يؤدوا حق الله عز وجل: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولما يسأل الله عيسى عليه السلام: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ ماذا سيجيبه عيسى عليه السلام؟ سبحانك إيش؟ ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، هذا ما هو حقي، كيف أطلبه؟ إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيب. فصرح بالحقوق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني شيخ عبد الرازق كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسول. يعني أنا عبد لا أعبد، ورسول أصدق ولا أكذب. هذا مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم: عبد لا يعبد، ورسول يصدق ولا يكذب صلوات ربي وسلامه عليه. ولهذا في مرض موته يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. إذن الحق الأول حق الله وهو العبادة. سمى الله عز وجل من أخذه وأعطاه لغيره، وصفه بالظلم بأنه أعظم الظلم، فقال: إن الشرك لظلم عظيم. نسأل الله العافية والسلام. يقول الشيخ السعدي عليه رحمة الله، يعني معنى كلامه، يقول: ظلم عظيم لأنه تسوية الكامل بالناقص، تسوية الكامل بالناقص. وهذا هو قول الله عز وجل: قالوا تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. ندموا لكن ينفعهم الندم، وما أضلنا إلا المجرمون. طيب في أحد يشفع لنا؟ فما لنا من شافعي ولا صديق حميم. طيب في ممكن رجعة؟ فلو أن لنا كرة ما يمديهم، خلاص انتهى الأمر. أن الحق الثاني حق الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الاتباع، وله حقوق أخرى، لكن هذا الحق لا يمكن يشركه فيه أغير. قل إن كنتم، يقول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني إيش؟ يحببكم الله وإيش؟ ويغفر لكم ذنوبكم. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود عليه، لأن ما في، فقد المتابعة. طيب هل يعني هناك أحد يدار معه حيث دار غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. ولذلك تجد العلماء كثيرا ما يعتبون على المقلدة الذين يعني عندهم نوع علم لكنهم يقلدون الإمام الفلاني في كل شيء، حتى وإن رأوا الدليل يخالفه يعتبون عليه. لماذا؟ لأنه ليس هناك أحد يدار معه حيث دار إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا الإمام مالك يقول: كل يأخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر صلوات ربي وسلامه عليه. الثالث: الحق المشترك، يعني لله وللرسول صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين. مثاله المحبة: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، يعني فأنت أحببت الله وهذه عبادة، وأحببت النبي صلى الله عليه وسلم وهذه عبادة. الثاني أن يحب المرء وأحببت المسلم وهذه عبادة. الطاعة قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، إذن هذا حق مشترك. لكن كيف نفهمه لئلا نقع في الشرك؟ لازم ننتبه لهذه النقطة يا أخوان. نقول لكنه لله أصلا ولغيره تبعا، يعني أحببت هذا الرجل لله فهنا تقربت بمحبتك له إلى من؟ إلى الله، صار عبادة. أطعت ولي الأمر لأجل الله، إذن صارت طاعتك له عبادة لله عز وجل. ولهذا شيخ الإسلام له قاعدة يقول لا يحب لذاته إلا الموجود بذاته. ولا يحب لغيره إلا الموجود بغيره. إلا الموجود بذاته، من هو الموجود بذاته؟ هو الله عز وجل. إذن يحب لذاته ولا يحب لغيره إلا الموجود بغيره. طيب طبقها على النبي صلى الله عليه وسلم، هل النبي صلى الله عليه وسلم موجود بذاته أو بغيره؟ الله الذي أوجده، إذن نحن نحبه لأجل الله عز وجل. أنا أذكر شيخنا الله يغفر له ويرحمه الشيخ العثيمين تكلم، يتكلم في الدرس فقال حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم نحبه لله. ما فهمتها أنا الحقيقة، لكن الطلاب كثير واستحيت إني أسأل وبقيت عندي تشتغل حتى وجدت قاعدة شيخ الإسلام ففهمت كلام الشيخ. ما دام النبي صلى الله عليه وسلم أوجده الله إذن نحن نحبه لله عز وجل، نطيعه لله عز وجل، فنكون نتعبد لله بذلك. هذه نظمت في أربعة أبيات، أقول ثلاثة يا مسلم هي الحقوق، ثلاثة يا مسلم هي الحقوق، فكل حفظها وفهمها سبوق. فكل حفظها وفهمها سبوق. فحق ربنا هو العبادة. خذها أنت. فحق ربنا هو العبادة، فأخلصا له تنل سعادة. فأخلصا له تنل سعادة. متبعا رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، متبعا رسوله محمدا، فذاك حقه لوحده له الفدا، فذاك حقه لوحده له الفدا. وثالث الحقوق حق مشترك، وثالث الحقوق حق مشترك، كطاعة لربنا نبيه ومن ملك، كطاعة لربنا نبيه ومن ملك، لكن أصله لربنا الرحمن، لكن أصله لربنا الرحمن. وأما غيره الشطر الثاني فتابع فاحفظ بيانه. اقرأ يا عبد الله اللي انت كتبت. الطاعة طيب ممكن تحفظها لنا يا عبد الله؟ ما هو الحين بس الجاء القادم. ها كم تتكررها من مرة؟ ها خمسمية؟ خمس كذا؟ ما يصير. أنا ظننت أنك تقول 500 فقلت يعني الرقم صحيح أنه عالي بس جيد. ها؟ يقول الله يغفر له ويرحمه الشيخ أبليهي، يقول كنا إذا انتهينا من الدرس عند الشيخ ما نخرج من المسجد، كل واحد يمسك له زاوية ويراجع الدرس ومعه ورقة كذا، إذا قرأ المرة الأولى حط خط، الثانية حط خط، حتى تكمل 100، بعد 100 يخرج الإنسان. وذلك يقول لي 40 سنة وأنا ما رجعتها، لكن كل ما أردتها وإذا هي قريبة. فالحفظ يا أخوان حفظان، حفظ يرضي وحفظ ينفع. قال لي 5 و10 و15 و20 هذا يوسع صدرك، أنا حفظت كذا وحفظت كذا، لكن ما تلقاه بعدين. والحفظ اللي تتعب فيه هو اللي يبقى لك. فذلك يا أخوان أنتم الآن وقت الشباب ووقت الطلب ووقت الحفظ، فاحفظوا حفظ ينفع. في شيخنا أبو إسماعيل، شيخنا في النحو، يعني هو يقول في لي 30 سنة ما حافظ الألفية، لي 30 سنة، فكل ما أراد أن يستشهد ما شاء الله جاهز حتى بالشواهد اللغة العربية. فيقول أحد زملائنا، يقول طيب يا شيخ أنت تراجع، قال لا والله منك الحين ما رجعت. قالوا شلون يعني؟ قال كنا 5 أبيات أحفظها أقرأها 50 مرة الفجر، ثم أعيده 50 مرة الظهر، ثم أعيده 50 مرة المغرب. كم صارت؟ 150. ثبتها. فذلك يا أخواني يعني أنا كررت عليكم وأكرر وسأكرر، لأنه أنا ودي لكم تستفيدون. يعني لا أريد التجربة اللي مرت علينا وغلطنا فيها لا أريد تكرر عليكم. يعني كنا نكرر 10 15 20 ونظن أننا خلاص حفظنا، لكن يبغاها الواحد بعد شهر أو شهرين ولا رأي. فذلك يعني نريد تكرار يا أخوة. طيب شو اقتنعت تكرر كم يا عبد الله؟ ذكرنا لك أخبار المشايخ، ماذا كم ستكرر من مرة؟ ها؟ والله أنا ودي توسط من 70 فوق لما إحنا مكلفين. أي والله حفظ ينفع يا أخو. فإن شاء الله نريد الإخوان كلهم يحفظون الأبيات، يعني خلوكم بالأبيات شنات. طيب ما هو الفرق بين الحقين؟ من ناحية الوجوب أو التكرم، قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا حق الله أن يعبدوه. وحق الله العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، هذا فرق واضح. لكن السؤال ما هو الفرق بين الحقين من ناحية الوجوب أو عدم الوجوب؟ حق الله على العباد حق واجب، كحق السيد على عبده، فحق الله على العبد حق واجب، وهو أن يذل الإنسان لله وأن يحبه وألا يأتي بما يناقض ذلك من الشرك، واجب. وهنا من لم يأتي بهذا الواجب استحق العذاب. حق ألزم الله به العبد، ولهذا قال وقضى ربك يا شيخ أبو عبد الرحمن ألا تعبدوا إلا إياه. مر معنا كلام ابن قتيبة تذكرونه عند هذه الآية، ايش اسم كتابه اللي مر؟ مشكل القرآن، مشكل القرآن لابن قتيبة. نقلنا لكم كلامه، ماذا قال؟ أن وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه في الدرس الماضي، أمر أمرا حتما، أمر أمرا حتما يعني واجبا، هو أمر شرعي واجب يجب طاعته يجب تنفيذه، ليس لنا الخيار فيه، ليس لنا الخيار فيه. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إيش قال بعد؟ قال ومن يعص الله، يعني من لم ينفذ فهو عاصي. إذن حق الله حق واجب، يجب لي أن علي أنا وإياك أن نفرح به وأن نذل للرب وأن نحب الله وأن لا نأتي بما يناقضه من الشرك، هذا حق الله عز وجل. النوع الثاني حق العباد. قال السلف والعلماء والأئمة قالوا حق الله على العباد حق تكرم وتفضل وإنعام، فالله أوجبه على نفسه لم يبجيه أحد، أوجبه تكرما. حق العباد على الله حق تكرم وتفضل وإنعام، أوجبه الله على نفسه، أوجبه الله عز وجل على نفسه من دون أن يوجبه أحد. قال ابن القيم، اكتب هذين البيتين، قال ابن القيم ما للعباد عليه حق واجب، هو أوجب الأجر العظيم الشان. ما للعباد عليه حق واجب، إيش هو أوجب الحق الأجر العظيم الشان، هو أوجب الأجر لأنه قال ألا يعذب أجر، هذا أجر. قال هو أوجب الأجر العظيم الشان، كلا ولا سعي لديه ضائع، سعي لديه ضائع إن كان بالإسلام والإيمان. طيب ابن القيم يقرب هذا بمثال، يقول فلان عنده عبد مملوك وأرسله إلى العمل من الصباح حتى المساء، هذا العبد المملوك هل يستطيع في المساء أن يقول أعطني أجرة؟ هاي شيخ عرفان، ها؟ لماذا لا؟ لأنه عبده، ها؟ عبده يتصرف به كيف يشاء. يقول هكذا نحن مع الله عز وجل، إن أعطانا الله هو تكرم منه ليرد بذلك على المعتزلة الذين قالوا إن معاوضة، نسأل الله العافية والسلامة. إذن يعني مثال هذا ذكره ابن القيم خلوا دائم على بالك، يعني نحن مع الله في طلب ثواب كالعبد مع سيده، فالثواب لو الله عز وجل لم يعني لو أن الله عز وجل لم يجعل لهذه الأعمال ثوابا هل نستطيع أن نفرض شيء على الله؟ إذن هو تكرم منه سبحانه جل وعلا، فله الحمد والمنة والفضل، فهو الذي وفق وهو الذي أعان وهو الذي أعطى سبحانه جل وعلا. إذن حق الله على العباد حق وجوب، لا يجوز أن يتهاون العبد فيه أو يتخلف. وأما حق الله على العباد حق العباد على الله فهو حق تكرم من الله عز وجل، ليس العباد يفرض لا يفرضون شيئا. ولهذا أوضح حق العباد فقال ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. هل المقصود أنه من لا يشرك وإن لم يعمل عملا صالحا ما دام ما أشرك؟ ها لا، نبه على هذا شيخنا الله يغفره ويرحمه الشيخ عثيمين في القول المفيد، بدليل أول الحديث أنه قال حق الله على العباد أن يعبدوا. قال الشيخ فمن كان وصفه العبودية، فمن كان وصفه العبودية فلا بد أن يكون عابدا. إذن ألا يعذب من لا يشرك به شيئا مع فعل الطاعات. هنا هذا كتاب الفتاوى لشيخ الإسلام المجلد الأول صفحة 213، مجموعة الفتاوى بن قاسم 213. الشيخ بس هنا ذكر أنواع الناس، ذكر الشيخ مبروك أنواع الناس، أنواع الناس في قضية الحق. قال أما الأول فمن الناس من يقول للمخلوق على الخالق حق يعلم بالعقل، وقاس المخلوق على الخالق. يعني هذا المعتزلة كيف يفعلون؟ يقولون، يقول أنت إذا اشتغلت عند فلان عملت عنده تطالبه بإيش؟ بالأجر، هو الأجرة. يقول هكذا المخلوق مع الخالق، هذا في أدب؟ لا. قال وإنما، ومن الناس من يقول لا حق للمخلوق على الخالق بحال، لكن يعلم ما يفعله بحكم وعده وخبره. وهذا يقولها الأشعرية عكس المعتزلة تماما. هنا القسم الثالث وهو الصواب، قال ومنهم من يقول بل كتب الله على نفسه الرحمة وأوجب على، اكتب كلامه هنا، ومنهم من يقول بل كتب الله على نفسه الرحمة وأوجب على نفسه حقا لعباده المؤمنين. كما حرم الظلم على نفسه، كما حرم الظلم على نفسه لم يوجب ذلك مخلوق عليه، لم يوجب ذلك مخلوق عليه، بل ولا يقاس بمخلوقاته، ولا يقاس بإيش؟ بمخلوقاته، بل هو، بل هو بحكم رحمته، بحكم رحمته وحكمته وعدله، بحكم رحمته وحكمته وإيش؟ وعدله كتب على نفسه الرحمة، كتب على نفسه الرحمة وحرم على نفسه الظلم. ثم استدل بالحديث يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، وقال تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة، وقال تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وقال يا معاذ أتدري ما حق الله على عباده؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. يا معاذ أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حقهم عليه ألا يعذبهم. فعلى هذا القول لأنبيائه وعباده الصالحين، اكتبوا هذا، فعلى هذا القول يعني قول السنة والجماعة لأنبيائه وعباده الصالحين عليه سبحانه حق أوجبه على نفسه، قال مع إخباره، يعني أنه أخبرنا به. إذن هو حق إيش؟ حق تكرم، حق تكرم وتفضل وإنعام، لأنه لم يجيبه أحد عليه، وإنما هو الذي تكرم به أي وأنعم به. نقرب بالمثال، يعني مثلا مبروك رحمه الله، عنده واحد من أقاربه، فقال له يا فلان، قال نعم، قال شفت البل هذه اللي عندي، وعنده بل له 100 ناقة، قال نعم، قال الملحة هذه ترى لك، أو حق لك علي. هل كان يجب لذلك الشخص حق على مبروك؟ ما يجب، لكن هو أوجبها تكرما منه وتفضلا وإحسانا. هذا تقريب يعني للموضوع. نبدأ بالمسائل. تقرأ لنا مسائل يا شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمصنف ولأهل العلم وللمؤمنين. قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: الحكمة في خلق الجن والإنس، وهي العبادة، لأنه قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الثانية: أن العبادة هي التوحيد، لأن الخصومة فيه. خذها من قوله تعالى: إلا ليعبدون. العبادة هي التوحيد، يعني والخصومة وقعت بين الرسل والأمم في هذا المكان، في هذا المجال، حتى قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. نعم. الثالثة: أن من لم يأتي به لم يعبد الله، ففيه معنى قوله: ولا أنتم عابدون ما أعبد، يعني من لم يأتي بالتوحيد لم يعبد الله. فهنا في الآية نفى الله عز وجل، نفى أن يكون المشركون عبدوا الله، مع أنهم في واقع أمرهم يعبدون الله ويعبدون غيره، فلما صاروا يعبدون الله نفى الله عبادتهم له، لأنها ليست خالصة. ولهذا قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. نعم. الرابعة: الحكمة في إرسال الرسل، وهي أن يعبدوا الله، ولقد بعثنا في كل مدرسة أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نعم. الخامسة: أن الرسالة عمت كل أمة، بدليل ولقد بعثنا في كل أمة. السادسة: أن دين الأنبياء واحد، نعم، التوحيد أصل الدين وهو التوحيد واحد. نعم. السابعة: المسألة الكبيرة، أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، ففيه معنى قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. نعم، وذلك أن من عبد الله ولم يكفر بالطاغوت ليس بموحد. من عبد الله ولم يكفر بالطاغوت فليس بموحد. فهنا يتضح بأنه لم يؤمن بالله عز وجل. ولذلك يعني يغلط بعض الناس، يقول: والله اللي يعبدون القبور فعلهم غلط، بس أنا ما علي منهم، ما لي بهم دخل. يقول: ما وحدت أنت الآن، إلى الآن ما دمت ما تنكر الشرك فكيف التوحيد؟ ما كفرت بالطاغوت، لأن من الكفر بالطاغوت بغض الشرك وعداوته وعداوة أهله. نعم. الثامنة: أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله. نعم، لأن الله عز وجل أمر بإفراد العبادة، فمعناه كل ما ليس بإفراد العبادة فهو طاغوت، كل ما ليس بإفراد توحيد الله وإفراد الله بالعبادة فهو طاغوت، إذن كل معبود غير الله طاغوت. نعم. التاسعة: عظم شأن 3 الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف، وفيها 10 مسائل، أولها النهي عن الشرك، لقوله: أتل ما حرم عليكم ربكم ألا تشركوا به شيئا. نعم. العاشرة: الآيات المحكمات في سورة الإسراء، وفيها 18 مسألة بدأها الله بقوله: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. شوف، مذموما لا مادح لك، مخذولا لا ناصر لك. والذي يفعل أي شيء يريد هذين الأمرين، يريد المدح أو يريد النصر. فمن أشرك مع الله عز وجل أصيب بالخذلان وأصيب بالذم، نسأل الله العافية والسلامة. وختمها بقوله: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. نعم، هنا ختمها بالنهي عن الشرك، يعني بدأها بالنهي عن الشرك وختمها بالنهي عن الشرك. وفي الأول ذكر أن المشرك مذموم مخذول، لا مادح له ولا ناصر له. وفي الآخر في آخرها ذكر أنه يلومه الناس على صنيعه، قال: فتلقى في جهنم ملوما محسورا مدحورا. فهنا اجتمع له أربعة أمور، الله عافنا وإياكم: الذم والخذلان في الدنيا، واللوم والدحران في الآخرة. يعني الطرد من رحمة الله، الطرد والرحمة من رحمة الله، واللوم. والمشكلة أن اللوم في الآخرة شديد وصعب وشاق، لأنه ما يمديه، لا يتمكن الإنسان من تداركه. ولهذا الشيطان، الله ذكر الله عن الشيطان: لا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. لكن ما يمديه، انتهى الأمر. فالإنسان يعني يكفي أن تحذر من الشرك، يحذرك أو تخاف من الشرك أو من الوقوع في الشرك بهذه الأمور الأربعة، تكفي. فكيف بغيرها؟ مذموم مخذول، ملوم مدحور، مطرود من رحمة الله عز وجل. نعم. ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. نعم. 11 آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق 10 بدأها الله تعالى بقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. نعم، الإشارة إلى أهمية التوحيد، وأنه أول واجب على المكلف. أول واجب على المكلف ما هو؟ هو التوحيد. ولا ينفع العمل به بدونه، ولا ينفع العمل بدونه. نعم. 12 التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته. هذا أخذها من كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 13 معرفة حق الله علينا، وهو في حديث معاذ: أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا. نعم. 14 معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقا. شوف، إذا أدوا، إذا ما أدوا ما صار لهم حق. نعم، وهو ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، وهو حق تفضل وتكرم وإنعام. نعم. 15 أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة، يعني لكون معاذ لم يخبر بها إلا عند موته. نعم. 16 جواز كتمان العلم للمصلحة. نعم. 17 استحباب بشارة المسلم بما يسره. يعني مثلا أن تأتي إلى قوم أهل معاصي وضائع بعيدين عن دين الله عز وجل وغير مبالين، فما تطرح عندهم أحاديث الرجاء لأنك تزيدهم. لكن تأتي عند ناس خائفين ترجيهم. هذا أولئك الذي المضيعين لأمر الله الغير مبالين، المناسب أن تبين لهم أي الحديث يخيفهم. وذلك كان العلماء يرون أنه لا يتحدث بحديث العرانيين عند الحجاج. الحجاج ظالم، فإذا سمع بحديث العرانيين بدأ يحتج به فما يذكر عندهم. نعم. 18 الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله. لا، 17 استحباب بشارة المسلم بما يسره. أي فمعاذ يفهم هذا، والصحابة كانوا يفهمون هذا، ولهذا قال: أفلا أبشر الناس؟ البشارة مأخوذة من البشرة، لأنه إذا سمع الإنسان شيئا يفرحه تغيرت بشرته، أو سمع شيئا يعني يؤذيه تغيرت بشرته. ولذلك البشارة تقال فيما يسر غالبا. نعم. ثامنة عشر. ثامنة عشر، الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله. أي لقوله قال لا تبشرهم فيتكلوا، وإذا اتكلوا تركوا التنافس على العمل. نعم. التاسعة عشرة، قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم. نعم، هذا في حسن الأدب في التعلم، وال يعني العلماء لهم في هذا مذهبان. مذهب أنه أن يقال الله ورسوله أعلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وأما بعد وفاته فيقال الله أعلم. والمذهب الثاني أن يقال الله ورسوله أعلم في حياته وبعد مماته، لأن هناك فرق بين الأمور الشرعية والأمور الكونية. الأمور الشرعية الكونية لا يجوز أن يشرك يقال الله ورسوله، أجعلتني للهين الدنيا أقل الرجل، ما قال ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني للهين الدنيا، هذا أمر كوني. أما الأمر الشرعي فلأن علم الرسول صلى الله عليه وسلم من علم الله عز وجل، والله علمه كل الدين، فصح أن يقال الله ورسوله أعلم. لكن الذي يظهر والله أعلم أن هذا ورد في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا يقول بعضهم بعض الذين تتبعوا يقول تتبعنا فما وجدنا أحد من الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم قال الله ورسوله أعلم، وإنما وجدنا أنهم قالوا الله أعلم الله أعلم، حتى في عهد التابعين فالإمام مالك وغيره الترمذي وغيره تتبع كلامهم فغالب كلامهم الله أعلم، فلعل هذا أقرب للصواب والله أعلم. نعم. العشرون، جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض. أخذه من أن النبي صلى الله عليه وسلم خص معاذا به. نعم. الحادية والعشرون، تواضعه صلى الله عليه وسلم بركوبه الحمار مع الإرداف عليه. نعم، الإرداف عليه أن يكون يركب الحمار أكثر من شخص، وهنا ذكر تواضعه لأن هناك شيء أحسن من الحمار وهو الخيل، مركوب أحسن. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما فكر لا بالأحسن ولا بالأقل، ما الذي يحمله يكفي. وهذا ينبغي أن يستفيد الإنسان منا أنه حسب ما تيسر، الراحلة تيسر لك تركب حسب ما تيسر، يعني ما تشترط على نفسك نوع معين من المراكب إذا ما حصلت ضاق صدرك، لا، المتيسر الحمد لله، لا تكلف نفسك شيئا لا تطيقه. نعم. الثانية والعشرون، جواز الإرداف على الدابة. هذا العلماء يشترطون يقولون إذا كانت تتحمل الدابة، أما إذا ما كانت تستطيع التحمل فإنه يؤذيها ويظلمها. نعم. الثالثة والعشرون، عظم شأن هذه المسألة. ها؟ عظم شأن هذه المسألة. فضيلة معاذ رضي الله عنه، من أين أخذ فضيلة معاذ؟ حيث خصه النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم دون غيره. في فضيلة مذكورة يعني. ها؟ هذه الرابعة والعشرون، الثالثة والعشرون، عظم شأن هذه المسألة. يعني مكرر. ها؟ في تقديم وتأخير. نعم. الرابعة والعشرون. الرابعة والعشرون، فضيلة معاذ بن جبل. لا نعم، اقرا. نعم، عظم شأن هذه المسألة. اي عظم شأن هذه المسألة، اخذ عظمها من قول معاذ افلا ابشر الناس. إذن عظمها لانها كانت مما يبشر بها، هذه واحدة. والعظم من الجهة الثانية معرفة اعظم الحقوق، فهذه المسألة عظيمة من وجهين، عظيمة من وجهين. الوجه الأول أنها مما يبشر بها، الثانية أنها تدل على أعظم الحقوق وهو حق الله سبحانه جل وعلا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين.